الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من صحيح مسلم شرح الامام النووي رحمه الله. ولا زلنا في باب الاسراء واسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السماوات وفرض الصلوات. وقال الامام النووي في شرحه قوله: حدثنا حجين بن مثنى هو بحاء مهملة مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم ياء ثم نون. قوله صلى الله عليه وسلم: فكربت كربة ما كربت مثله قط. هو بضم الكافين والضمير في مثله يعود على معنى الكربة، وهو الكرب أو الغم أو الهم أو الشيء. قال الجوهري: الكربة بالضم الغم الذي يأخذ بالنفس أو يؤخذ بالنفس، وكذلك الكرب، وكربه الغم إذا اشتد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء صلوات الله عليه، فإذا موسى عليه الصلاة والسلام قائم يصلي، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، فحالت الصلاة فأمنتهم. قال القاضي رياض رحمه الله: قد تقدم الجواب في صلاتهم عند ذكر طواف موسى وعيسى عليهما السلام. قال: وقد تكون الصلاة هنا بمعنى الذكر والدعاء، وهي من أعمال الآخرة. قال القاضي: فإن قيل كيف رأى موسى عليه السلام يصلي في قبره، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس وجدهم على مراتبهم في السماوات وسلموا عليه ورحبوا به، فالجواب أنه يحتمل أن تكون رؤيته موسى في قبره عند الكثيب الأحمر، كانت قبل صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفي طريقه إلى بيت المقدس، ثم وجد موسى قد سبقه إلى السماء. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وصلى بهم على تلك الحال لأول ما رأى، ثم سألوه ورحبوا به، أو يكون اجتماعهم به أو بهم أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافهم ورجوعه من عن سدرة المنتهى. والله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. تفسير القاضي عياض رحمه الله لجوابه عن هذا السؤال المفترض، وهو تحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء أنه مر بموسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم في قبره يصلي، وقال النبي: لو كنت ثم لرأيتكموه، اللي هو قبر، يعني اللي هو قبره صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما وصل بيت المقدس أخبر بأنه رأى الأنبياء ورأى فيهم موسى وإبراهيم، وأن النبي أمهم يعني في الصلاة في بيت المقدس. ثم لما عرج به في السماء رأى كذلك الأنبياء على مراتبهم في السماء، آدم في الأولى وعيسى عليه السلام ويحيى في الثانية، وهكذا إلى السادسة رأى موسى، وفي السابعة رأى إبراهيم عليهم السلام جميعا. فالسؤال المفترض: كيف يعني رأى مثلا موسى ثلاث مرات في أماكن مختلفة وفي ليلة واحدة؟ وجواب عن هذا أنه ربما أنه رأى موسى وهو يصلي، ثم سبقه موسى بعد ذلك إلى يعني بيت المقدس فصلى به، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء فرأى. هذا كله بالقياس، يعني هذا التأويل بالقياس على يعني أمور الدنيا، وأمور البرزخ تختلف عن يعني عن أمور الدنيا لا يقاس بها. فإن وجود الإنسان في أماكن يعني مختلفة في وقت واحد هذا من شأن الآخرة وليس هدف الدنيا. ربما يكون هذا يعني يحتاج إلى تفسير وتأويل كيف يكون، لأن الإنسان يوجد في هذه الدنيا في مكان واحد ثم مع الزمن يكون الأمر مختلف. هذا كله من أحوال الآخرة، وأحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا ولا يقاس بها، ما في قياس يعني في هذا الأمر. لا في المسافات، في قطع المسافات، ولا في كون الإنسان يكون في يعني أماكن مختلفة في وقت واحد، كل هذا من شأن الآخرة. ولا شك أن رؤية النبي لكل هذا حقيقة. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لموسى وهو يعني في وادي الأزرق، وقال النبي في حجتي أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق، فقال كأني لموسى على ناقة حمراء له جؤار إلى الله للتلبية. هذا كان في وقت مختلف، هذا كان أمر مختلف، فإن النبي رآه وقال كأني لموسى يعني في هذا الوادي. إما أن الله تبارك وتعالى يعني أراه موسى على هيئته يوم حج إلى البيت في حياة موسى عليه السلام، ولم يكن هذا الحج في وقت حج النبي صلى الله عليه وسلم كما هو سياق الحديث. قال النبي كأني لموسى على ناقة له حمراء يعني في هذا الوادي وله جؤار إلى الله تبارك وتعالى بالتلبية، فلم تكن هذه الرؤية يعني في ليلة الإسراء. شاهد من هذا أن يعني لا يسأل بكيف يعني في أمور الآخرة، لأن أمور الآخرة لا يقاس، لا تقاس على أمور الدنيا. أما السؤال الآخر كيف وقام يصلي في قبره، وكيف صلاة الأنبياء وهم يعني أصبحوا في الآخرة ودار الآخرة ليست دار تكليف، فكيف يكونون يعني في الصلاة، والصلاة إنما هي يعني من شؤون العبادة يعني في وقت الحياة. فالجواب أنه يعني ما يمتنع القول بأنها ليست دار تكليف. نعم ليست دار تكليف وابتلاء الآخرة، لكن كون يكون فيها صلاة وذكر لا يمتنع هذا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، أو كما تلهمون النفس. شو نحن النفس يتردد يعني فينا من غير كلفة ومن غير أن نعده، مثل يتنفس بدون كلفة، هذه يعني أمر يعني من الخلق من الفطرة. فأهل الجنة كذلك يسبحون دون أن يتكلفوا يعني هذا التسبيح وأن يكون له كلفة كما هو الحال يعني في الدنيا. فلا يمكن أن يكون يعني أهل الآخرة أهل الإيمان في الآخرة يعني يسبحون الله تبارك وتعالى، قد يكون فيهم صلاة، لكن هذه الصلاة ليست يعني كما هي تكليف يعني في هذه الدنيا. والله تعالى أعلم. والشاهد على كل حال أن النبي رآه موسى في قبره يصلي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأنبياء فهم يصلوا، صلوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله عن مالك بن أخل عن الزبير بن علي عن طلحة بن مرة، أما مروة بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح الواو، وطلحة هو ابن مصدر مصدر، وهؤلاء الثلاثة أعني الزبير وطلحة ومرة تابعيون كوفيون. قوله انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، كذا هو في جميع الأصول السادسة، وقد تقدم في الروايات الأخرى من حديث أنس أنها فوق السماء السابعة. قال القاضي كونها في السابعة هو الأصح، وقول الأكثرين وهو الذي يقتضيه المعنى وتسميتها بالمنتهى. قلت هل هو الصح أنها يعني في رواية صحيحة أنها في السابعة، وأنه بعد السماء السابعة يعني المنتهى يعني انتهاء جبريل إليها، ولذلك قال النبي تقدم إن هذا مقام لا ينبغي يعني لأحد غيرك، وتقدم النبي بعد سدرة المنتهى. نعم. قلت ويمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها في السادسة ومعظمها في السابعة. يعني هذا الجمع ما صحيح، لا بد أن يكون هذا يعني من اختلاف الرواية على الراوي، واللي هي في السابعة. أما نقول من أصلها في السادسة وهي في السابعة، هي سدرة المنتهى، هي ينتهي إليها مقام جبريل، فلو كان أصلها في السادسة يكون مقام جبريل عندها في السادسة. نعم. ومعظمها في السابعة، فقد علم أنها في نهاية من العظم. وقال الخليل رحمه الله هي سدرة في السماء السابعة قد أظلت السماوات والجو. نعم. وقد تقدم ما حكيناه عن القاضي عياض رحمه الله في قوله إن مقتضى خروج النهرين الظاهرين النيل والفرات من أصل سدرة المنتهى أن يكون أصلها في الأرض، فإن سلم كان سلم له هذا أم كان حمله على ما ذكر. والله هذا بعيد كمان، يعني هذا تأويل بعيد كذلك. وأراد أن يؤول هذا بأن النيل والفرات يعني من أنهار الأرض، والنبي قال إنه يعني رأى جريان هذه الأنهار عند سدرة المنتهى أن هيجي منها نهران ظاهران وباطنا. ولكن الذي يفسر والله تعالى أعلم بأن يعني النيل والفرات يمكن هذا الذي في الآخرة طابقت أسماءهم ما هو موجود في الدنيا، وإلا ما هو هذه الأنهار التي في الدنيا هذه ليست حتما ليست من أنهار يعني الجنة. نعم. قوله وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمة، هو بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء، ومعناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها، والتقحم الوقوع في معارك. هذا ما أعطاه الله تبارك وتعالى النبي وشرفه به وأكرمه وأكرم أمته، أن يغفر لهم المقحمات يعني الذنوب العظام هذه تغفر لهم، يعني كما جاء في يعني في الربا أو في الزنا أو في السرقة هذه الذنوب الكبائر. والتقحم الوقوع في المحال، ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات. نعم غفر له المقحمات والمراد، والله أعلم، والمراد بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد أنه لا يعذب أصلا، فقد تغربت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين. نعم هذا هو الصحيح، الجمع بين هذا وبين الوعيد القائم على هذه الذنوب، وكذلك على ما جاء في أن بعض يعني أصحاب هذه الذنوب يدخل النار يعذب فيها ما شاء الله، ثم بعد ذلك يخرجون منها، اللي هو المغفرة هنا أنه في نهاية المطاف، في نهاية المطاف تغفر، ويكون إذا كان من أهل التوحيد فإنه يدخل الجنة بعد ذلك، وقد يغفر الله تبارك وتعالى له يعني من أول الأمر دون أن يعذبه في النار، هذا أمرها هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة أن يغفر لبعض الأمة المقحمات. نعم. وهذا يظهر على مذهب من يقول إن لفظة من لا تقتضي العموم مطلقا، وعلى مذهب من يقول لا تقتضيه في الإخبار ولا اقتضته في الأمر والنهي، ويمكن تصحيحه على مذهب المختار وهو كونها للعموم مطلقا، لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص وهو كما ذكرناه من النصوص والإجماع. نعم. يغفر يعني المقحمات لمن مات من هذه الأمة، من يعني نلفظ العموم، فيكون هنا يعني العموم إما كن ليس على بابه فيكون لبعض الناس، أو يكون على بابه بهذا المعنى السابق أنه يعني في نهاية المطاف وإن عذب في النار إلا أن الله تبارك وتعالى يغفر له بعد ذلك ويدخلهم الجنة. نعم. باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ الأحاديث. حدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا عباس وهو ابن عوان، حدثنا الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. نعم. هذا تفسير ابن مسعود وهو صحيح في قول الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، زر يسأل مسعود فقال هذا رآه، أي أن الذي ضمير هنا يعود على جبريل، نزلة أخرى مرة ثانية عند سدرة المنتهى، قال رأى جبريل وله أي لجبريل 600 جناح، يعني رآه على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليه. ذلك أن النبي رأى جبريل مرتين على صورته، ورآه مرارا يعني على في الصور التي كان يتمثل بها جبريل، وكان يتمثل بصورة بشر، صورة دفع الكلب عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يأتي وخاطب. وأما على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها مرتين، مرة في مكة قبل بعد يقرأ وقبل المدثر، والمرة الثانية إن عندما عرج النبي إلى السماء. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن الشيبان عن زر عن عبد الله قال: ما فدت الفؤاد ما رأى، قال: رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني، سمع زر بن حضيش عن عبد الله قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح. نعم. وقول الله: ما كذب الفؤاد وما رأى، يعني أنها رؤية قلب ورؤية بصر، لأن البصر ممكن يتهيأ له شيء ولا يعقله الإنسان. فالله تبارك وتعالى أخبر بأن رؤية النبي لجبريل رؤية قلب ورؤية بصر. قال: ما زاغ البصر وما طغى. بالبصر، وأخبر بأنه قد رآه بقلبه، رآه بفؤاده، يعني أنه عقل ما رأى، نظر إلى يعني ما رأى جبريل وعقل هذا أن هذا جبريل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: رآه بقلبه. رآه بقلبه، ينبغي حمل كلام ابن عباس هنا رآه بقلبه مش رؤية عقلية فقط، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه يعني بالبصر والقلب. قال: ما زاغ البصر وما طغى، قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. فما زاغ بصر أي النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى، رآه لا شك رؤية بصرية، وكذلك عقل هذه الرؤية بقلبه. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، لأن الإنسان أحيانا يرى شيء بيد ثم بعد ذلك إذا رأى يتهيأ له هل رأى ولا ما رأى. فالله أخبر سبحانه وتعالى بأن الفؤاد ما كذب ما رآه بالعين، العين ما زاغت، وإنما يعني ثبت العين والذي رآه حق، وكذلك عقل هذا بقلبه صلى الله عليه وسلم. فليست لم تكن رؤية يعني النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل رؤية يعني على صورته رؤية قلب فقط، يعني عقل دون نظر، بل رؤية نظر ويقين قلب. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج جميعا عن وكيع، قال الأشج: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين أبي جحنة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، رآه بفؤاده مرتين. نعم. فؤاده مش في القلب فقط، قلب فؤاده وعين بالصحة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن العمش، حدثنا أبو جهمة بهذا الاسم. حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقال: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الكريم. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكريم. وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجلي، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظما عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت ومن جعل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الكرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الكرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حديث عظيم حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديث مسروق أنا يقول كنت متكئا حيث بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لي كان سألها يعني هذا الحديث جاء عن سؤال وقال لها يا أم المؤمنين هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه يعني يوم الإسراء؟ فقالت له لقد قص شعري مما قلت. ثم قالت له ثلاث من حدثك يعني بواحدة منهن فقد أعظم على الله الكريم، من حدثك أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الكريم، فمن أعظم الله الكريم على الكذب؟ يقول فقلت له يعني يا أم المؤمنين ألم يقل الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ وكأن مسروق يفهم قد رآه يعني رأى محمد ربه هنا. فقلت له أنا أول هذه الأمة سأل عن هذا رسول الله، وذلك يبدو أنها سمعت الآية يوم نزولها وسألت النبي عنها من فقهها وعلمها. فقال لها يعني رأيت جبريل يعني مرتين، مرة التي كانت في مكة سادا عظم خلقه الأفق، إن عظم الخلق تسد الأفق كله، الأفق اللي هو من كل الزوايا من كل الدائرة يعني ليس في جهة واحدة، وإنما نظر ينظر هنا ينظر هنا ينظر في خلفه ينظر وراء يرى جبريل عليه السلام. والمرة الثانية عندما رآه يعني عند سدرة المنتهى في السماء. ثم قلت له الشيء الثاني، قلت له أن حدثك يعني هذه الأولى اللي هي أن حدثك أن محمدا قد رأى ربه، قلت له أليس تقرأ قول الله تبارك وتعالى تدرك الأبصار ويدرك الأبصار؟ لأن الأبصار لا تدرك الله تبارك وتعالى ويدرك الأبصار. والآية الثانية وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب ويرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وإن كان طبعا تفسيره من عائشة لهذا يعني فسر بهذه الآيات، إنما هذا يعني يعني إنما يكون في الدنيا لكن في الآخرة طبعا هذا يختلف الأمر، وهو رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. ثم خرجه من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الكريم، يعني أعظم الكذب على الله تبارك وتعالى. ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا من الدين، رسول الله كتم شيئا من الدين فقد أعظم على الله الكريم، والله يقول يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا داوود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علي، وزاد قال ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. نعم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. لو كان الرسول سيكتم شيء كاتم شيئا من القرآن المنزل عليه لكتم هذه الآية والتي فيها يعاتبه الله تبارك وتعالى ويقول له الله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك والله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، هذه في وعظ فيها تفشل للرسول، يعني في شأن يعني قضية زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه، حتى لو كان الرسول حكم آية حكم شيء فكتم هذه الآية، ولكن إظهار النبي لها دليل على أنه ما كان يكتم شيئا يعني من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت سبحان الله لقد فق شعري لما قلت. سبحان الله صبحت من السؤال وقد لقد قف شعري لما قلت، من قف يعني وقف شعر الإنسان عندما يعني في حالة الخوف أو الفزع هو أمر يعني شديد. نعم. قلت وساق الحديث بقصتي وحديث داود أتم وأطول. نعم. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبو أسامة، حدثنا زكريا عن ابن أشمع عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ قالت إنما ذاك جبريل عليه السلام كان يأتيه في سورة الرجال وأنه أتى في هذه المرة في سورته التي هي صورته فسد أفق السماء. كان يأتيه في سورة الرجال يتمثل كما جاء في الحديث وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني يعني النبي ما قال، وإنما في هاتين الحادثتين فجبريل على صورة التي خلقه الله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى. نور أنا أرى. نعم. طبعا فسر هنا قول النبي نور أنا أرى، أنا تأتي أنا بمعنى حيث وتأتي بمعنى كيف، فإذا كان بمعنى كيف يكون المعنى الاستبعاد، أنا أرى يعني وهو نور أو قد حجبه النور، وعلى معنى حيث يعني حيث رأيته رأيت نورا يعني رأى نورا، فيكون هذا النور يعني حجاب الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهليه بصره من خلقه. نعم. حدثنا محمد بن مشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي حليمة، وحدثنا حجاج بن مشار، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألته فقال رأيت نورا. نعم. هذا يسأل أبو ذر يقول لو كنت شفت الرسول كنت سألته، فقال له عن أي شيء تسأله؟ قلت له هل رأيت ربك؟ قال له أنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وأجابني هذا السؤال قال رأيت نورا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، سبحانه يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه، وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا. نعم. يعني قول حديث أبي سعيد هذا أن النبي قال بخمس كلمات يحصل فيه صفات الله تبارك وتعالى، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ده أول شيء من صفة الرب جل وعلا، هذا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار يعني عمل خلقه ترفعه الملائكة، وعمل النهار قبل عمل الليل فأعمال العباد صاعدة الله تبارك وتعالى، عملهم بالليل عملهم بالنهار كما جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيصعد الذين باتوا فيهم فيسألهم ربهم وأعلم بهم كيف تركتم عبادي فقل رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يخفض القسط ويرفع، سيأتي تفسير يخفض القسط ويرفع هو من بيانه يعني القسط العدل، يعني أحيانا يوضع العدل في الأرض للناس فيعدلون وأحيانا يرفع منهم يعني القسط والعدل فيتظالمون. فهذا يعني إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا أصحاب إبراهيم أخبرنا جرير الأعمش بهذا الأسناد قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال حجابه النور. نعم، حجابه النور يعني ما يحجبه عن خلقه سبحانه وتعالى. النور لو ثم قال لو كشفه، يعني لو كشف الله الحجاب بينه وبين خلقه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني لا يقوم الخلق يعني إذا كشف هذا النور الذي هو يعني الحجاب بين الله تبارك وتعالى ذات الرب جل وعلا وبين خلقه، وإلا احترق الخلق. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن ابي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يرفع القسط ويخفضه ويرفع اليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث هذا الباب قال القاضي عياض رحمه الله اختلف السلف والقراء هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء، نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء، فأنكرته عائشة رضي الله عنها كما وقع هنا في صحيح مسلم، وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة وهو مشهور عن ابن مسعود، وعليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، ومثله عن أبي ذر وكعب رضي الله عنهما والحسن رحمه الله، وكان يحلف على ذلك، وحكي مثله عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل. نعم، يعني عن هؤلاء ابن عباس وغيره، لكن ابن عباس الذي روي عنه قال رؤيا هنا هو مو رؤية البصر، رؤية القلب. نعم، ورؤيا عن بعض هؤلاء السلف أن النبي رأى ربه يعني ليلة الإسراء. نعم. وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رأى، ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز، ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة، وسؤال موسى إياها دليل على جوازها. إيه جائزة يعني يجوز، وإلا يعني رؤية الله لا شك أنها يعني في الآخرة ثابتة، وفي الدنيا جائزة بدليل أن موسى يعني سألها، ولو كانت لا تجوز كان لما سألها، وأخبره الله تبارك وتعالى أنها غير ممكنة له في هذه الدنيا، أن موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال له الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا خر موسى صعقا، لأن الجبال والأرض لا تقوى يعني إذا ظهر الله تبارك وتعالى يعني لأحد من خلقه في هذه الدنيا. قال جل وعلا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أن هذا لا يتحصل للشاهد، يتحصل في الدنيا أن يعني رؤية أحد العباد لربه في الدنيا جائزة، لكن يعني قد أخبر الله تبارك وتعالى بأنها لا تكون، أما في الآخرة فهذا يعني ثابت بالقرآن وبالسنة لأهل الإيمان. نعم. وسؤال موسى إياها دليل على جوازها، إذ لا يجهل نبي ما يجوز أو يمتنع على عرضه. نعم، أو يمتنع على الله، يعني الذي لا يجوز ويمتنع على الله عز وجل، فما ما النبي ما يمكن أن يسأله الله تبارك وتعالى. نعم. وقد اختلفوا في رؤية موسى عليه السلام ربه وفي مقتضى الآية ورؤية الجهل. ففي جواب القاضي أن ذكر ما يقتضي أنهما رأيا. وكذلك اختلفوا في أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا. فحكي عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه. وعزى بعضهم هذا إلى جعفر بن محمد وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. ما أنه كلمه فمقطوع به. يعني هذا أمر مقطوع به أن الله أن النبي سمع كلام الله تبارك وتعالى وأن الله كلمه في المعراج بغير واسطة له بغير جبريل يعني بغير وحي من جبريل. فإن الكلام كان بين الله تبارك وتعالى وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فرض الصلوات الخمس وفي غيرها من المقحمات وفيما أتى به النبي بالبشرى كان يعني سماع للنبي كلام الله بغير واسطة. نعم. وكذلك اختلفوا في قوله تعالى ثم دنا فتدلى. فالأكبرون على أن هذا الدنو والتدلي منقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم أو مختص بأحدهما من الآخر ومن سدرة المنتهى. نعم. وذكر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم أنه دنو من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى أو من الله تعالى. هذا ما صحيح. هذا وإنما يعني كما فسرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذا بالنسبة لجبريل عليه السلام. نعم. وعلى هذا القول يكون الدنو والتدلي متأول ليس على وجهه بل كما قال جعفر بن محمد الدنو من الله تعالى لا حد له ومن العباد بحدود. يكون معنى دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى وقربه منه ظهور عظيم منزلته لديه وإشراق أنوار معرفته عليه. يحتاج هذا التأويل مع يعني بيان أنه جبريل عليه السلام. نعم. وإطلاعه من غيبه وأسرار ملكوته على ما لم يطلع سواه عليه. نعم. والدنو من الله سبحانه له إظهار ذلك وعظيم بره وفضله العظيم لديه. ويكون قوله تعالى قاب قوسين أو أدنى على هذا عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعنى والإشراق على الحقيقة من نبينا صلى الله عليه وسلم. كل هذا من التأويل على يعني هو صرف الكلام عن معنى ولا يحتاج إلى هذا يعني إلى عن هذا التأويل وأن هذا معنى وليس يعني حقيقة وحس. والحال أن هذا حقيقة وحس. الله تبارك وتعالى أخبر هذا يعني النبي بالنسبة لجبريل. وأما هم طبعا قروا إلى هذا الكلام لأنه يعني نسبوا هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. والإشراف على الحقيقة من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن الله إدارة الرغبة وإدارة المنزلة. ويتأول في ذلك ما يتأول في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا الحديث. هذا يختلف. ليس في تأويل تقرب من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. معلوم أن هذا القرب ليس هو قرب حسي بمعنى قطع مسافة بين العبد وبين الله وإنما هذا لا شك أنه قرب معنوي بالطاعة. فإن التقرب هنا إنما يكون بالذكر وبالطاعة وبالعبادة. وتقرب الله تبارك وتعالى من هذا العبد يعني محبته ويعني رعايته وإبنائه منه سبحانه وتعالى. القرب هنا لا شك أنه يعني قرب معنى وليس قرب قطع مسافة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. وفي يوم أتاني يمشي أتيته أرورا. فليس هناك مشي نحو الله تبارك وتعالى وليس هناك هرولة بمعنى الهرولة من الله للعبد. إنما هذا كله وليس قطع مسافة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى وإنما هذا اجتهاد العبد في الطاعة لله تبارك وتعالى ومسارعة الله تبارك وتعالى له في الخير والبر والإحسان. نعم. هذا آخر كلام قال. وأما صاحب التحرير فأنه اختار إثبات الرؤية. قال والحجة في هذه المسألة وإن كانت كثيرة وكلنا لا نتمسك إلا بالأقوى منها وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا كلام ابن عباس، يعني كل نبي من هؤلاء له هذه المنزلة. الخلة لإبراهيم اتخذ الله إبراهيم الخليل، والكلام لموسى وكلم الله موسى تكليما، وأن النبي اختصه الله تبارك وتعالى، أي أن النبي محمد اختص الله بالرؤية. يكون كل نبي من هؤلاء الأنبياء يعني قد اختص من الله تبارك وتعالى، يعني بمعنى من هذه المعنى. نعم. وعن عكرمة سأل ابن عباس رضي الله عنهما: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال لا. وقد روي الإسناد لا بأس به عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وكان الحسن يحلف لقد رأى ربه لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. حسن البصري رحمه الله. نعم. والأصل في الباب حديث ابن عباس حبر الأمة والمرجوع إليه في المعضلات، وقد راجعه ابن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة وراسله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فأخبره أنه رأى. ولا يقدح في هذا حديث عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى ربي، وإنما ذكرت متأولة لقول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. نعم، أنا هذا صحيح، أن أخبار عائشة إنما كان يعني بفهمها للآيات، وليس يعني إخبار عن النبي وأن النبي قال لها لم أرى الله، وإنما فهمها لقول الله تبارك وتعالى: لا تدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار، قول الله تبارك وتعالى يعني: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ولا ينفي أن الله تبارك وتعالى يعني يكلم البشر بهذا ويكلمهم بغير واسطة، كذلك كما كلم آدم بغير واسطة، وكلم كما النبي حدث عن آدم فقال لي مكلم. وأن يكون الله تبارك وتعالى كلم محمد صلى الله عليه وسلم كذلك يعني بدون واسطة، ونعم قد كلمه بدون واسطة. نعم. ولكن الكلام في الحجاب، يعني هل كلمه من وراء الحجاب وسمع النبي كلامه يعني وهو يراه؟ هذا الذي ينكر عليه، ان هذا يكون انه يكون قد راى يعني النبي ربه عندما خاطب. نعم. ولقول الله تعالى: لا تدركه الابصار. والصحابي اذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجه. واذا صحت روايات عن ابن عباس في اثبات الرؤيه وجب المصير الى اثباتها، لانها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن، وانما يتلقى بالسمع. ولكن ابن عباس ايضا في هذا يعني ما نقله قال: سمعت رسول الله يقول رايت ربي، انما يبدو ان ابن عباس كذلك فهم هذا يعني كذلك متأولا، لأنه عندما يعني عرج به فقد رأى الله تبارك وتعالى. ابن عباس كذلك في مقالته بأن النبي رأى ربه بعين بصره، لا ينقل هذا يعني سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد. وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس، ثم أن ابن عباس أثبت شيئا نفاه، والمثبت مقدم على النافي. المثبت مقدم على النافي. على كل حال كان أن عائشة تنفي وابن عباس يثبت، قال المثبت مقدم على النافي. لكن المثبت مقدم على النافي إذا كان معه دليل، وابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني إنما معه الفهم، فهم القرآن، وليس معه دليل يعني سماع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى ربه سبحانه وتعالى بعينيه. نعم. هذا كلام صاحب التحرير. نعم. فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم. وأفراد هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه أو يتشكك فيه. ثم أن عائشة رضي الله عنها لم تنفي الرؤية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وإنما اعتمدت استنباطا من الآيات، وسنوضح الجواب عنها. ثم احتجاج عائشة في قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، فجوابه ظاهر، لأن الإدراك هو الإحاطة، والله تعالى لا يحاط به. نعم. أيمكن يفسر هذا؟ لا تدركه الأبصار ولا تدركه الأبصار، يعني أن الأبصار لا يمكن أن تحيط بالله تبارك وتعالى، يعني أن ترى الله تبارك وتعالى، يعني كما الله جل وعلا، هذا أمر لا شك أن الله أعظم وأجل من أن تحيط أبصار الخلائق به جل وعلا. نعم. وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة. نعم. وأجيب عن الآية بأجوبة أخرى لا حاجة إليها مع ما ذكرنا. نعم. لأنه في نهاية من الحسن مع اختصاره. نعم. وأما احتجاجها رضي الله عنها بقول الله تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، الآية فالجواب عنه من أوجه. أحدها أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية، فيجوز وجود الرؤية من غير كلام. الثاني أنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة. الثالث ما قاله بعض العلماء أن المراد بالوحي الكلام من غير واسطة، وهذا الذي قاله هذا قائل وإن كان محتملا، ولكن الجمهور على أن المراد بالوحي هنا الإلهام والرؤية في المنام، وكلاهما يسمى وحيا. وأما قوله تعالى أو من وراء حجاب فقال الواحدي وغيره معناه غير مجاهر لهم بالكلام، بل يسمعون كلامه سبحانه وتعالى من حيث لا يرون، وليس المراد أن هناك حجابا يفضل موضعا من موضع أو يفصل موضعا عن موضع، ويدل على تحديد المحدود وهو بمنزلة ما يسمع من وراء الحجاب حيث لم يرى المتكلم. والله أعلم. يعني هذه الجوابات على الآية بعيدة شوية. نعم. قوله حدثني أبو الربيع الزهراني هو بفتح الزاي وإسكان الهاء واسمه سليمان بن معروف. قول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زر عن عبد الله، هذا الإسناد كله كوفي، وغياث يومين المعجمة، والشيباني هو أبو إسحاق واسمه سليمان بن فيروز، وقيل ابن خاقان وقيل ابن عمرو وهو تابعي. وأما زر بكسر الزاي، وحبيش بضم الحاء وفتح الموحدة، وآخره الشين المعجمة، وهو من المعمرين زاد على 120 سنة، وهو من كبار التابعين. قوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما قال رأى جبريل له 600 جمعة، هذا الذي قاله عبد الله رضي الله عنه هو من عضو في هذه الآية. وذهب الجمهور من المفسرين إلى أن المراد أنه رأى ربه سبحانه وتعالى، ثم اختلف هؤلاء، فذهب جماعة إلى أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده دون عينيه، وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينيه. نعم. قال الإمام أبو الحسن الواحدي قال المفسرون هذا إخبار عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ليلة المعراج. قال ابن عباس وأبو ذر وإبراهيم التيمي رآه بقلبه، قال وعلى هذا رأى بقلبه ربه رؤية صحيحة، وهو أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصرا حتى رأى ربه رؤية صحيحة كما يرى بالعين. كما يرى بالعين. قال وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس وعكرمة والحسن والربيع. وقال المبرد ومعنى الآية أن الفؤاد رأى شيئا فصدق فيه، وما رأى في موضع نصب أي ما كذب الفؤاد مرئيا. وقرأ ابن عامر ما كذب بالتشديد. وقال المبرد معناه أنه رأى شيئا فقبله. وهذا الذي قاله المبرد على أن الرؤية للفؤاد، فإن جعلتها للبصر فظاهر أي ما كذب الفؤاد ما رآه البصر. هذا آخر كلام واحد. هذا صح. ما كذب الفؤاد ما رآه البصر. أن الله قال ما زاغ البصر وما طغى. نعم. قوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح. هذا الذي قاله عبد الله رضي الله عنه هو قول كثيرين من السلف، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد ومحمد بن كعب ومقاصد بن حيان. وقال ضحاك: المراد انه راى سده في المنتهى. وقيل راى رفرخا اخضر. وفي الكبرى قولان للسلف، منهم من يقول هو نعت للايات، ويجوز نعت الجماعه بنعت واحده كقوله تعالى: مآرب اخرى. وقيل هو صفه لمحذوف تقديره راى من ايات ربه الايه الكبرى. قد راى من ايات ربه الكبرى، هي الحصية الكبرى لها وصف الآيات، يعني رأى الآيات الكبرى لله تبارك وتعالى في هذه الآية. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة جدا منذ يعني خرج من بيته في مكة مع جبريل إلى نعم بمروره على موسى ورسالته مع الأنبياء وعروجه إلى السماء ورؤيته الملائكة ورؤيته الأنبياء فيها ورؤيته سدرة المنتهى وما فيها ورؤيته جبريل على صورته التي خلقه الله عليها ورأته الجنة، كل هذا عليك. ثم يعني رؤيته ربه على قول من قال بأنه رأى يعني ربه، وكذلك كلام الله له لقد رأى من آيات ربه. نعم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. قال جبريل، وهكذا قاله أيضا أكثر العلماء. قال الواحدي: قال أكثر العلماء المراد رأى جبريل في صورته التي خلقه الله تعالى عليها. وقال ابن عباس: رأى ربه سبحانه وتعالى. وعلى هذا معنى نزلة أخرى يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت له عرجات في تلك الليلة لاستحقاق عدد الصلوات، فكل عرجة نزلة. والله أعلم. قوله على الأعمش عن زياد بن الحصين أبي جهل عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى. قال: رآه بفؤاده مرتين. هذا الذي قاله ابن عباس معناه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى مرتين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى مرتين في هاتين الآيتين. وقد قدمنا اختلاف العلماء في المراد بالآيتين، وأن الرؤية عند من أثبتها بالفؤاد أم بالعين. وفي هذا الإسناد ثلاثة تابعين: الأعمش وزياد وأبو العالية بعضهم عن بعض. واسم الأعمش سليمان بن مهران، تقدم بيانه مرة. وجهمة بفتح الجيم وإسكان الهاء. واسم أبو العالي رفيع بضم الراء وفتح الفاء. والله أعلم.